قل المسائل كم عددها؟ كم عددها؟ طيب ما هي عليان؟ سمعتم؟ اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. تنقسم هذه الأصول إلى كم؟ هداية الله تنقسم هذه الأصول السبعة إلى كم؟ يعني في العول؟ أي نعم العول ينقسم إلى على ما يحسن ها؟ العول. في العول يعني ستة يعول إلى العشر. لا لا لا لا نعم شاكر إيش تنقسم إلى كم؟ إيش معنى الاثنين؟ يعني ثلاثة من التعول أصبر يا اثنين وش الاثنين؟ إلى قسمين. طيب ها قسم يعول وقسم لا يعول. طيب هم جاء هداية الله؟ طيب يا عبد الرحمن إبراهيم ما الذي يعود؟ يعود نعم. طيب الستة وضعفها وضعف ضعفها. طيب والذي لا يعود؟ إيش؟ صح. طيب إذن أصول المسائل هي العدد الذي يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. هذا أصل المسألة، العدد الذي يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وعرفتم الآن كم الأصول؟ سبعة. طيب إذا قال قائل تعريفكم للأصل بهذا التعريف يشكل عليه أنه أحيانا يكون ورثة عصبة ليس لهم فروض، والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الورثة عصبة فأصل مسألتهم من عددهم من عدد رؤوسهم، فإذا كان خمسة أبناء فقط فالمسألة من خمسة، عشرة من عشرة، ابنان وبنتان من ستة لأن الرجعان اثنين الرجعان اثنين فتكون من ستة. فإذا كانوا عصبة كانت مسألتهم من عدد رؤوسهم، ما تحتاج إلى تأصيل، أصلها عدد رؤوسهم. في أقوام ترى الآن بعد من التابع إلى فتحك. أولا لا بد أن نعرف إذا كانت السهام تنقسم على الورثة بلا كسر فهل نحتاج إلى تصحيح؟ عبد الرحمن لا نفحص. نحتاج لا نحتاج. طيب إذا كانت لا تنقسم إلا بكسر شاكر نحتاج إلى تصحيح. طيب الانكسار يكون على يعني ما يكون على فريق او فريقين. طيب اذا كان على فريق يا خالد ماذا نعمل؟ اذا كان الانكسار على فريق واحد شان. طيب كيف نعمل؟ ننظر بين فريق وسهام بإيش؟ بالتوافق أو التباين كذا. إذا تباين نضرب رؤوس الفريق بإيش؟ بأصل المسألة أو طيب وإذا توافق نص نرد الرؤوس نضرب عدد ضد الرسل إلى الأصل. لا لا ضد الرؤوس على عدد عدد نعم إلى عول المسألة إلى وفقه. طيب نرد الرؤوس إلى وفقه، فإذا كان موافق بالنصف رددنا الرؤوس إلى نصفها، بالربع رددناها إلى ربع كذا وهكذا. طيب ثم نضرب إيش الوفق أو لفق في أصل المسألة أو عولها. إذن لنا نظر واحد بين الرؤوس، بين الفريق وسهامه، بين الفريق وسهامه، فإما أن يباين وإما أن يوافق. إذا باين فاضرب الرؤوس في أصل المسألة وأولها، إذا وافق فاضرب وفق الرؤوس في أصل المسألة أو أولها. هذا النظر. من يستطيع أن يأتيني بمثال فيه مباينة بين الرؤوس؟ عن زوجه، هلكت امرأة عن زوج، خمس أخوات شقائق، مثلا من كم؟ أصد من ستة. ثلاثة. نعم. والأخوات الشقائق أصد اثنان، أربعة. كيف ثلاثة وأربعة؟ شلون؟ تعول إلى سبعة. طيب تعول إلى سبعة. ننظر بين اتهامين وروس. أول سهام الرؤوس والزوج سهامه. طيب ها الأخوات الشقائق سهام من أربعة أين خمسة بين تبعين. طيب فنضرب نفتك جميع الرؤوس ونضربها في أصل في أول المسألة. سهام من كم؟ سهام أربعة. أربعة. طيب رؤوسهم نعم تضرب خمسة تبلغ 35 ومنها تصل. طيب تقسم نقول من الأولى ما عندنا أولى يعني. أصل مسألة من أصل مسألة. نقول له ثلاثة مضروبة في خمسة 15. نعم. والأخوات أربعة في خمسة بالسنين ومن خمسة لكل واحد أربعة. طيب من يأتينا بمثال في موافقة؟ نعم ولي نعم نعم نعم أي نعم الأعمال أربعة. نعم وبقية سهامهم نعم نعم ثلاثة من هذه نعم نرد رؤوسهم أربعة أربعة إلى أصل لا نرد رؤوسهم إلى الوفد اثنين في أصل مثلا كم؟ ثلاثة. نعم تبلغ ستة ومن تصل ها للأم واحد واحد في ثلاثة ولا اثنين اثنين صح اثنين ليش الأمام أربعة أربعة للأمام اثنين في اثنين بأربعة لكل واحد لكل واحد واحد واضح هذا؟ طيب هلك هالك سلام اليوم هلك هالك يا جمال عن بنت وجد وأخوين شقيقين اقسمها على الراجح وعلى المرجوح. ها؟ أقول لماذا؟ ما طيب على نعم نعم والجد أي الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا، هذا الراجح. طيب المرجوح على المرجوح جد مسلم، نعم، والجد السدس أخوين الشقيقين، لا ناظر أي ما أحب له، المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي، أيها أحب؟ تأمل تأمل تأمل ثلث المال ما يصير، لأن ما عنده يا تأمل، يعني ثلث الباقي أحضر من سدس المال، نعم تأملها. طيب كم سدس المال؟ المال واحد. وكم ثلث الباقي؟ ثلث النصف. أي كم ثلث؟ واحد. واحد. طيب. طيب لو قاسم هم اثنين وهو واحد. أخذ ثلث. أخذ واحد. واحد. إذن يستوي له سدس الباقي وسدس المال وثلث الباقي والمقاسمة، صح؟ هل في هذا كسر؟ عبد الرحمن ما في كسر، إذا منقسم ما حاجة نعمل. طيب عبد الرحمن إبراهيم، هلك هالك، عن ثلاث بنات وعم، بس البنات مثلا من كم؟ الآن أنا أطالبكم بالتأصيل، عرفتم من الأفصل ها؟ مثلا من ستة، تأمل، لا حد يرد جزاكم الخير، ترى كلكم ما شاء الله عليكم تعرفون، كلكم جيدين، نعم. يلا عبد الرحمن تأمل يا أخي، إيش من ستة؟ وش اللي فيها يخلي من ستة؟ ثلاث بنات وعم. طيب كم ما خرجت ثلاثين؟ ثلاثة. إين؟ وشو نجيب نور في الست؟ ها؟ طيب. من ثلاثة. للبنات الثلاث. الثلثان. طيب. هل في هؤلاء الورثة من انكسر سهمه عليه؟ ها؟ سهم البنات. نعم البنات. انكسر سهمهن عليهن. ها؟ ومبايض. لأن رؤوسهن ثلاثة وسهمهن اثنين. مباين بين الثلاثة والاثنين. ما حال اللغة واسعة يا عبد الرحمن. ها؟ نضرب كامل الرؤوس. أصل المسألة ثلاثة في ثلاثة ثلاثة كم؟ تسعة هو يعطي البنات للبنات ثلاثة. الثلثان اثنان مضروبا في ثلاثة ثلاثة نعم ستة والباقي واحد ستة أقسم لكل واحد اثنان إيه؟ والعم له واحد في نعم صح والعم واحد في ثلاثة ثلاثة نعم تمام صحيح هذا صحيح يلا محمد ها ما في شيء ما بسبوه والله يا شيخ ها أقول كيف يفكر شوي إيش أقول يمكن على السبورة طلعت شوي بس يطول السبورة متى نكتب ومتى نزين ودي مسائل بسيطة ما في شيء ها؟ مثال واحد على الصبر يغني عن عشرة لا حول ولا قوة بالمباين والمواضح واحد مباين الشيخ واحد مثال مباين ومثال مواضح أي نعم أكون واضح من اللي على الكتاب زين ها؟ الكتاب زين من؟ لا ما فيه مثل سهم زي ها زين السريع وين هو بن هو موجود بن هاي بن لا لا بن دوري خطة جيد طيب ما حس يلا خطك زين أطلع أكتب أنا ها سامي يلا طيب يلا يا محمد هلك هالك عن أربع زوجات وست بنات وعم لا ستة أعمام أحسن خلهم ستة أعمام ستة أعمام أي خمسة ستة أعمام أين من 24 24 فيها ثمن كم وإيش ها صح تمام من 24 كم ثلاثة وهن أربعة ولا أربعة البنات كم ثمان ثلثان 16 ودنا نخليها أربعة خليها أربعة الحمد لله البنات أربعة لأن يبي يصير صنفين فريقين كم الباقي تأمل خمسة أجل خلهم خمسة تمام أنا قلت لكم خمسة تمام الحمد لله مسألة فرضية ما هي واقعية نعم صح اثبت الرؤوس أربعة نعم منقسم لكل واحد أربعة صح منقسم إذن الانكسار على فريق ولا على فريقين على فريق واحد أحسنت صح نعم تمام نعم طيب نصيبهن كم في نعم كم نعم البنات ما هو 4 في 16 يا أخي 16 في 4 لأنك لقيت 4 في 16 صار نصيبهن 4 وجزء السهم 16 وهو بالعكس نصيبهن 16 وجزء السهم 4 إذا نضرب نصيبهن 16 في جزء السهم 4 صح لكل واحدة ستة عشر ستة عشر نعم كيف يا خمسة في أربعة صح كيف كتبها أربعة قرية ثلاثة أربعة زوجات على 12 قرية ثلاثة أنا ترى ما أشوف السبوخ لكن هو بيمشي على حل محمد 12 في 4 هي على 4 12 حق من؟ حق من؟ الزوجات 12 4 وهن 4 لكل واحد 3 لكل واحد 3 صح قلت له هو كان كتب لا زين زين لا لا يمكن خطأ في تقسيم. طيب الآن فهمنا الآن يكفي من ربع عدة السبورة خالد ها؟ ولا مثلا خالد كيف؟ أقول خالد هو يقول ما فهمت يلا خالد ما فهمت بس أنا فهمت الحمد لله أقوم يعني إيه قم ولا نعطيك مثلا ويكفيها بس يقصر سامي كل ما ها؟ أتخالف؟ يلا اقسم هلك هالك عن زوجة سبع بنات سبع أخوات شقيقات سبع أخوات شقيقات سبع أخوات شقيقات وعم زوجة وسبع أخوات شقيقات وعم فقط المثل من كم؟ ما سمحكم بالتفصيل لازم تفسرون قبل كم؟ 12 فيها ثلث ربع فيها ربع وثلث ثلثان يعني قصد نعم اي نعم 12 تأكد يلا 12 ربع 12 ثلاثة للزوجة الربع الربع ثلاثة طيب اكتب ثلاثة ويتبع الأخوات الشقيقات ثلاثان ثمانية صح والباقي إلى الحق كم كم الباقي ثمانية وثلاثة عشر واحد يبقى واحد للعم كذا نعم زي. انظر الآن هل انقسمت السهام على الورثة من اللي ما انقسم أخوات الشقيقات سبع و سهام كم سهام ثمانية وهو السبع أين ينقسم لم ينقسم وإيش لم ينقسم هو إيش هنا يباين يوافق لا لا ها يباين لأن متفاجئين على ذلك زين إذن لم لا ينقسم ويباين كذا تمام ماذا نصنع المباينة نصنع هنا نضرب الرؤوس على طول أيوه اللي هي السبع هذا سبع خواص في في أصل المسألة طيب هذه يعني إذا لم ينقسم وباين اضرب الرؤوس على طول في أصل المسألة أو أوليها هذه ما فيها أولى المعنى طيب سبع في 12 أربعة وثمانين ومنه تصل ومنه تصل طيب قسم للزوجات الربع ثلاثة ضربنا الرؤوس في أصل المسألة اي هذا إذا باين إذا باين ولا وفقه إذا وافق نضرب وفق الرؤوس في أصل المسألة إذا وافقت وش وفق الرؤوس إذا قسمت السهام نعم ولم تنقسم فإما أن تباين وإما أن توافق تباين السهام للرؤوس نعم ما بعد نظرنا إلى أصل المسألة الآن إذا باينت ضربنا جميع الرؤوس في أصل المسألة وإذا وافقت رددنا الرؤوس إلى وفقها وضربنا وفقها في أصل المسألة وش وفق الرؤوس؟ نهب هذه ما هي معنى هذا اللي أنا قلت لك المثال اللي عندك ما فيه وفق طيب الآن نطلع الرابع والثمانين للزوجات الثمن ثلاثة مضروبا زوجة نعم نعم زوجة واحدة للزوجة الربع ثلاثة مضروبا في أصل المسألة اضرب اضرب سهام الورثة في الذي ضربت به المسألة. الذي ضربت به المسألة أصل المسألة. ما هو بس المسألة. أصل يذهب بصله. لا ضربنا الرؤوس. طيب. إذا أعطي السهام الورثة مضروبا فيما ضربت به المسألة. أنت ضربت المسألة بإيش؟ طيب الآن أصل ضربت المسألة بإيش؟ ضربت أصل المسألة بالرؤوس. طيب أعطي التقسيم، أعطي السهام مضروبا بالرؤوس. للزوجة الربع ثلاثة. ثلاثة 21. 21. لا حط 21 خلي تمشي. إيه ثلاثة. أينه؟ ها؟ أينه ثلاثة. طيب. طيب. الأخوات الشقيقات. الأخوات الشقيقات ثمانية في سبعة 56. 56 لكل واحدة. لكل واحدة. سبعة. لا. ثمانية. ثمانية. لكل واحدة ثمانية. صح. و... طيب والعم الباقي سبعة. نعم. ما بقى... ما ليس العم الباقي سبعة. سبعة. لا لا لا العم كم لا لا لا لا لا لا لا ولا سبع ها شوف كل الاخوان عارفين الموضوع طيب ها صح للعم واحد في سبعه بسبعه الباقي واحد في سبعه بسبعه لا انت تقول للعم سبعه لا ما نقول كذا صناعه لا نقول هكذا ولا صحيح يعني اذا كان صناعه مو بصحيح لازم نعطيه من أصل المسألة والعم له من المسألة واحد مضروبا في سبعة سبعة عرفت؟ أي طيب ها؟ إيش؟ كذا؟ طيب خليها ستة خليها ستة الآن صار أن البنات الخوات ست من اللي بيحلها يلا حسين اثنى عشر لماذا ها؟ نقص البنات نقص الأخوات ما يأتي أنا ما بيكتبني على المثال الأول. في نفس المثال. إيه ما بيكتبني عليه هنا. لماذا صارت من 12؟ لأن مخرج الربع والثلثين. لأن مخرج الربع من أربعة والثلثين من ثلاثة وبينهما تباين. اضرب ثلاثة في أربعة. 12 صح. يلا الزوجة على ربع ثلاثة لهن الثلثان ثمانية نعم الباقي الآن الباقي الآن كم الباقي نعم ها تأمل واحد طيب بين الزوجة من قسم زين بقي بين الأخوات الشقيقات ونصيبهم بينهم تباين تباين تواهو كيف بين الست والثمانية تواهو وش تواهو وين لأنهم يتوافقون في النصف في النصف نعم الست لها نصف في ثلاث والثمانية طيب صح إذا ماذا نعمل نضرب بعدد الرؤوس؟ لا. أحمد كان مالك حركة. مالك حركة اليوم. ما فهمت؟ لا لا تكمل. إذا عرفت أن فهمك نعم. تأمل. واحد. طيب. منقسم. بين التوافق. وش التوافق؟ وين؟ في النص. ست إلى نص. والثمانية. طيب صح. إذن ماذا نعمل؟ لا أحمد كان مالك حركة. مالك حركة اليوم. ما فهمت؟ لا لا تكمل. إذا عرفت فهمك نعم. إذا كان بين التوافق بيننا نضرب نصيب يا أخي ما نضرب شيبة ناخذ وقت نرد نرد وقت أحدنا ونضربه بكامل الأرض. لا يا أخي سلام. نرد الرؤوس الستة إلى وقتها ثلاثة صح. فهمت يا حسين؟ إذا كان فيه موافقة نرد الرؤوس إلى وقتها. وانت قلت الآن بينهم موافقة بالنصف. إذا نرد الرؤوس إلى نصفها. كم نصفها الستة؟ ثلاثة. طيب ثم نضربه لا في أصل المسألة على طول. لنلاحظ يا جماعة شفاء بالترتيب بين السهام والرؤوس نظرة واحدة ونخلص. بعد ذلك يكون عملية بين الرؤوس وأصل المسألة أو عودة. طيب ثلاثة بإيش؟ كم مصلة؟ كم تبلغ؟ ستة وثلاثة ومنها تسعة. أصدر اقسم عاد الآن. الآن لما وصلت إلى قلت ومنها تصح اقسم. للزوجة الثلاثة الربع ثلاثة مضروبا في ثلاثة. توافقون؟ طيب تسعة. وللأخوات الثلثان جل كذا. وللأخوات الثلثان ثمانية مضروبا في ثلاثة. كم؟ ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين. يلا حسين ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين. هذه ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين. تأكد. طيب يلا لكل واحد كم؟ من ست. كل واحد أربعة صح. وللعم ثلاثة. اجمع إن وافق المسألة نوافق مصحة المسألة الصحة وإلا فهي خطأ. اجمع اثنى عشر ستة وثلاثين تمام.

النظر الثاني ايه انت؟ النظر الثاني ننظر بين المثبتات الاول بالنسبه للاخر. ننظر بين المثبتات وهن الرؤوس بالنسبه للاربع. ما هي الارض بالنسبه للاربع؟ احسنت. في حال المماثلة وليد ماذا نعقل؟ نكتفي بأحدهما. تمام. قلنا في حال المباينة نعم على كمالهم. طيب في حال الموافقة محمد نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. طيب في حال المداخلة نكتفي بالأكبر. نكتفي بالأكبر. طيب مثل بمثال للمماثلة. لا مهم مهم مسألة فرضية. مثال يعني. مثل إيش؟ مثل الجواب السؤال واضح. نعم هنا كثلاثة فرق وثلاثة وعشرة وعشرة. ها طيب يرى بن داود مثال للمداخلة. نعم لا مثال ما أقصد ضابط. ثلاثة في ناس وثلاثة ستة. ثلاثة ستة. ثلاثة وستة مداخلة ولا لا؟ مداخلة. طيب مثال موافقة محمد واصل. موافقة ثلاثة ستة. موافقة ستة. يقول عبد الرحمن داود هذه مداخلة. موافقة اي نعم. موافقة ثلاثة ستة. يقول لك عبد الرحمن داود هذه مداخلة. أصبر خلني أشوف محمد. الموافقة. أي نعم. مثل إيش؟ ثلاثة ستة. طيب. يوسف. لا يقول من داود هذه مداخلة. ها؟ ها؟ أربعة واثنين. أربعة واثنين. يقول من داود إن هذه مداخلة. حسين. أربعة ستة. صحيح؟ أي نعم. أربعة وستة. بارك الله. هذه موافقة. لماذا؟ ها؟ لأن كل واحد منهما له نصف. طيب ما رأيك إذا توافق في النصف أو في الربع؟ هل نردها إلى النصف ولا للربع؟ للأقل. لأقل جزء. لماذا؟ لأنه أصغر. صح أخصر. واضح؟ طيب نريد مثالا فرضيا فيه التباين بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس بعضها مع بعض. مثال فرض محمد. نعم اي نعم. طيب سبع اخوات ما يصح. لا سبع سبع تماثل. سبع بنات خمس اخوات. نعم شو يعني ما هم بارتين في الحاله. لا يرثون في هذه الحالة لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبة. اكتب الأول. الأول وش بعد؟ وخمس أخوات شقيقات. طيب تقصد أين المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ لا المسألة وش فيها؟ لا وش م... لا وش م... في المسألة علشان تفصيل. وش فيها؟ والباقي. الثلاثين كم مخرجهما؟ ثلاثة. إذن من ثلاثة. مثلا من ثلاثة. للبنات واحد. ليش؟ ثلاثة. للبنات. ثلاثة. للبنات. ثلاثة. الثلاثان اثنان. طيب. والأخوات واحد. الباقي واحد. انظر بين النظر الأول بين سبعة. رؤوس البنات كم رؤوس؟ سبعة. وسهامهم وبينهما سبعة. سبعة. الأخوات سبعة. لا خمس. خمس. سبعة عيون. أحسن. إذن أثبت رؤوس البنات سبعة ورؤوس الأخوات خمسة. النظر الثاني. النظر الثاني بين الرؤوس في النسب الأربع. الأربع. وش اللي بينها الآن من النسب؟ سبع. تباين. طيب اعمل. سبع. سبع بخمسة. خمسة لك. وهذا يسمى جزء السهم. طيب اضربه في. اضربه في. في أصل المسألة ثلاثة. في أصل المسألة ثلاثة. مئة وخمسة. مئة وخمسة. ومن التصفح كل من له شيء. ها إيش حسب الباقي؟ وش أنت قلت حسب الباقي؟ يعني كمل. إيه كمل. إيه تقول كل من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم. انتبه للتوزيع. كل من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم. فللبنات لا يا أخي خطأ. طيب إذا للبنات اثنين. ها مضروبا مضروبة في جزء المسألة. كم كم تبلغ؟ سبعين. لأنك أنت شف أنت قلت للبنات سبعين وهذا خطأ. لأن عند القسم مش نقول من له شيء من أصل المسألة أخذ مضروبا في السهم. إذا نقول للبنات اثنان مضروبة في خمسة وثلاثة تبلغ سبعين. لكل واحدة لا كل واحدة ثلاثين. والله ما معناه سبعة من ثلاثين كم تكون؟ أربعة عشر ثلاثين. كل واحد عشر صح. والأخوات خطأ. واحد في خمسة وثلاثين. نعم. لا واحد في خمسة وثلاثين. نعم. خمسة وثلاثين. وهن خمس. هن خمس. نعم. كل واحد. كل واحد سبعة. صحيح. طيب. نريد مثالا فيه توافق بين المثبتات وتباين بينها وبين السهام. تباين بينها وبين السهام وتوافق في المثبتات في الرؤوس. توافق في الرؤوس وتباين في السهام. ستخوات الشقاء وثلاث زوجات. بفريقين من أصل أصل من الأصل. لا أصل يعني أعطي مسألة كاملة. نعم. أي مبالغ في المستفاد توقف السهم. نعم. زوجتين. مباينة السهام وموافقة في المفتاح. إيه؟ أربعة أربع بنات. وش المطلوب بين السهام و طيب هذا خطأ، هذا المثال اللي قلت خطأ. أربع بنات شقيقة وأربع زوجات خطأ. لا أولد ثلاث زوجات. سبحان الله. نعم فيصل. أربع زوجات وست أعمام. أربع زوجات وست أعمام. المطلوب الآن توافق الرؤوس وتباين في السهام. هذا خطأ المثال. نعم أربع زوجات وستة أبناء. يلا صح، ما هو تباين في الصيام هذا وتوافق في المثبتات. نعم المثل من كم؟ نعم من ثمانية لأن فيها ثمن. نعم للزوجات ثمن واحد سبعة، باقي الأبعاد سبعة وهم ست، ستة. طيب ننظر الآن النظر الأول. بين رؤوس الزوجات وسهامهن نجد بينهما تباين. ننظر بين الأبناء وسهامهم. سهامهم سبع لا ينقسم ويباين. طيب النظر الثاني بين المثبتات. نعم تباين بينهما ايش؟ تباين كيف تباين وانت اتيت بها للتمثيل في المواقع. طيب بين الزواج بايش؟ بالنصف صح. ماذا نعمل؟ كمل نضربه ثمانية تبلغ ست سنين. ست سنين ومن ينتصر. نعم من المسألة. طيب للزوجات واحد صح. كيف سبعة في أربعة وثمانية لكل واحد من ستة هم. أربعة عشر طيب واضح هذا؟ طيب نريد مثالا فيه تباين فتوافق السهام وتماثل في الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا لا حد بس يتقدمه بس يتخرص ما المهم اللي وراك يا شاب. نعم وش المطلوب الآن؟ زين بين الرؤوس توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا أربع أخوات شقيقات وأربع زوجات ما أسمع. ما أصلح. لماذا؟ لأن الشقيقات بس نصيبهم كم؟ ثمانية وهن أربع ينقسم. ها؟ ليش؟ توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. ثمان بنات من ثمان أخوات شقيقات. طيب يلا صحيح المثل من كم؟ لا نعم اين مثلا من كم؟ من ثلاثه قلنا ها ما تصح ما تصح ها لا ما تصح مش الله وش الخطأ؟ أنت اللي جايبه كيف تقول الخطأ؟ جئت به أنت وصححنا كيف؟ إيه يقول من كم أصل مثلا من كم؟ ثلاثة تأكد قيل لك ها؟ ولا في الإشارة ثاني شيء من ثلاثة المثل من ثلاثة. طيب للبنات الثلثان اثنان. طيب أصبر أصبر كمل وللأخوات ما هو لازم توافق في كل الفرق لو فريق واحد يكفي. كيف الشقيقات كم عند الرؤوسين؟ أربعة. أنت قلت الأخوات الشقيقات أربعة ثمانية والبنات خطأ أقول خطأ بعد الله فيك خطأ إيه ما وصل الله هديك ما وصل ليش هل هي تبين لي خطأ خطأ خطأ لا ما تحب خطأ صحح هذه المسألة هذه جاء لما جاءت لازم ما أنت عدل لهم صحيح وثمان بنات صح أربع شقائق وثمان بنات هذا صواب المسألة يا جماعة أصبح أنا بحلها الآن، أنتم تعجلوا الله يهديك. المثل من ثلاث للبنات الثمان الثلثان هنا، وللأخوات الشقيقات الباقي واحد. البنات ننظر نظر بينهم وبين سيامهم بينهم توافق في النصف، نرد الأخوات إلى نصف البنات، نرد البنات إلى نصف أربعة. ننظر بين الشقائق وسهامهن تباين، نثبت الرؤوس أربعة. النظرة الثانية بين الرؤوس والرؤوس ثمان ثمان، واضح؟ هنا ها؟